إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقيت لواحق تتعلق بكتاب اللعان فنذكرها كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن ذلك ما ذكره في صفحة 3400 فيما يتعلق بالحكم بالقافة والشبه، بالحكم بالقافة والشبه. والقافة جمع قائف، والقائف هو الذي يستدل على الحقيقة بعلامات ودلالات، الذي يستدل على الحقيقة بعلامات ودلالات، وكان هذا مشهورا في العرب، كان هذا مشهورا في العرب. فهل حكم القافة والشبه مؤثر في النسب؟ يعني إذا ما كان عندنا دليل من الأدلة التي سنعرفها إن شاء الله إلا مجرد الشبه، فهل يتم ثبوت النسب بالشبه والقافة أم أن هذا ليس يثبت؟ فذكر هذا في صفحة 403، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال ابن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء، لأن هلال ابن أمية اتهم امرأته بشريك ابن سحماء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام: أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به كذا وكذا أي من الشبه فهو لشريك. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بماذا؟ بأن الولد يلحق بأمه، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام؟ يقول ابن القيم: هذا إرشاد منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اعتبار الحكم بالقافة، لكن متى؟ إذا لم يعارضه ما هو إيش؟ ما هو أقوى منه، كالفراش واللعان. فإذا تم اللعان فيلحق الولد بإيش؟ بأمه، حتى ولو كان يشبه أباه. وكذلك الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. طيب إذا ما كان عندنا فراش ولم يكن عندنا لعان، فهل نعمل بالشبه؟ يعمل بالشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. قال: وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له. مسألة أخرى في صفحة 403 وما بعدها: ماذا لو قتل الزانية؟ ماذا لو قتل الزانية؟ يعني رجل وجد رجلا مع امرأته فقتله، فماذا لو قتله؟ هل يقتل به أو لا يقتل به؟ وبحث ابن القيم رحمه الله المسألة يعني بحثا طويلا، وفي ذلك يعني أحاديث، منها قول سعد بن عبادة: لو وجدت رجلا مع امرأتي لقتلته بالسيف غير مصفح. وكذلك قول هلال أو العجلاني: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه به، أم ماذا يصنع؟ وخطورة المسألة في ماذا؟ أنه يمكن لأي إنسان يريد أن يقتل إنسانا فيقتله، ثم يزعم أنه وجده مع إيش؟ مع امرأته. هذه خطورة هذه المسألة. فيقول ابن القيم رحمه الله: وها هنا مسألتان يجب التفريق بينهما. إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتله أم لا؟ يعني دعك من حكم القاضي عليه، فيما بينه وبين الله، وهو الذي يسمى إيش؟ باطن الحكم. هذا الذي يسمى باطن الحكم. فهل في باطن الحكم، في باطن الحكم يعني فيما بينه وبين الله، هل يسعه أن يقتله؟ فإذن هذه مسألة. المسألة الأخرى في ظاهر الحكم، قال: هل يقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ يقول ابن القيم: وبهذا التفريق يزول الإشكال. فإذا وجد رجلا مع امرأته، فهل يجوز له أن يقتله؟ نقول: في باطن الحكم، فيما بينه وبين الله، يجوز له أن يقتله، لأن هذا آذاه واعتدى على حريمه. ولكن في ظاهر الحكم إذا لم يأتي ببينة فإنه إيش؟ فإنه يقتل به. يقول ابن القيم: بهذا التفريق يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة. قال: حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وهي في الحقيقة ليست مسألة نزاع بين الصحابة، بل الذي جاء عن الصحابة بعضه يحمل على ظاهر الحكم وبعضه يحمل على إيش؟ باطن الحكم. فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يقتل به. ماذا أراد؟ قال: لا يقتل به. هذا في ظاهر الهش، في ظاهر الحكم. لماذا؟ لأنه جاب بينة، فقال: لا يقتل به، كما سنعرف. وجاء عن علي أنه يقتل به، يقتل به يعني فيما بينه وبين الله عز وجل الله عز وجل يحاسبه إن كان صادقا أو كاذبا، لكن يقتل به بالنسبة لظاهر ليش؟ لظاهر الحكم أنه قتل وليس له بينة على ما ادعى. فروى سعيد بن منصور عن عمر أنه كان يوما يتغدى فجاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر ما تقول؟ فقال له يا أمير المؤمنين إني ضربت بين فخذي امرأتي. يجوز الإنسان يضرب بين فخذي امرأته ولا لا؟ يجوز امرأته، فهو يقول أنا ضربت بين فخذي إيش؟ امرأتي، إن كان هناك حد فإذا قتل. قال إني ضربت بين فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلت. فقال عمر ما تقول؟ فقالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. إذن هم إيش؟ ها؟ شهدوا على من؟ على صاحبهم أنه كان بين فخذي إيش؟ المرأة. قال فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذه عمر، فأخذ عمر رضي الله عنه سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عادوا فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه. وأما الذي نقل عن علي فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعطى برمته، فليعطى برمته يعني بكامله. فعلي رضي الله عنه قال إن لم يأت بأربعة إيش؟ بأربعة شهداء، أي أنه يقتل في ظاهر الإيش؟ في ظاهر الحكم. فإذا ليس هناك بين عمر وعلي رضي الله عنهما خلاف، أنه إذا لم يأتي ببينة فإنه إيش؟ يقتل، وأما إذا أتى ببينة فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. ثم ذكر يعني أحاديث أخرى ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال ليس هذا من باب دفع الصائل، لأن الصائل عندما يدفع يدفع بلاش بالأخف فالأشد، أي أنه لا يقتله مرة واحدة وإنما يدفعه بالأخف. فيقول شيخ الإسلام ليس هذا من باب دفع الصائل، بل هو من باب عقوبة المعتدي المؤذي، هذا من باب عقوبة المعتدي المؤذي. وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه، سواء كان محصنا أو غير محصن. فإذا يجوز له في الإيش؟ في الباطن. يجوز فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصنا أو غير محصن، كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة. وقد قال الشافع وأبو ثور يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصنا، فبعضهم اشترط أن يكون الزاني محصنا وبعضهم لم يشترط، لأن هذا من باب إيش؟ عقوبة المعتدي، فلا فرق بين أن يكون محصنا وغير محصن. وقال أحمد وإسحاق يهدر دمه إذا جاء بشاهدين ولم يفصل بين المحصن وغيره. لماذا؟ كما ذكرنا أن هذا من باب عقوبة المعتدي المؤذي، فلا يلزمه الأربعة وإنما يأتي بإيش؟ بشاهدين. قال فإن قيل فما تقولون في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة ثم ذكر الحديث أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد بلى والذي بعثك بالحق، يعني بلى إيش؟ أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قالوا يا رسول الله إنه لغيور. فقال إني لأغير منه والله أغير مني. صلاة وبركاته. طيب ماذا نفهم من هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا أو أنكر عليه؟ نعم، يعني هذا الحديث حديث سعد بن عبادة لما قال تعجبون من غيرة سعد، لأنا أغير منه والله أغير مني، هل هذا يعني تقرير له أو إنكار عليه؟ يقول ابن القيم وهذا يحتمل معنيين، أحدهما إقراره وسكوته على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بينه وبين الله، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جوز له أقره، لكن في الظاهر في ظاهر الشرع أنه نهى. قال والاحتمال الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك كالمنكر على سعد. فإذا هذه الخلاصة في هذه المسألة، أنه في الحكم الباطن فيما بينه وبين الله يجوز له أن يقتله، وأما في ظاهر الحكم فلا يجوز له أن يقتله إلا أن يأتي بإيش؟ إلا أن يأتي ببينة. المسألة الثالثة، ماذا لو جاءت المرأة بولد لونه مخالف؟ ماذا لو جاءت المرأة بولد لونه مخالف؟ طبعا هذا أيها الأخوة كلها مسائل في غاية الأهمية، يعني هذه المسألة الثانية ماذا لو قتل الزانية، وهذه المسألة أيضا إذا جاء لون أحد الألوان مخالفا لألوان أو للون إخوته. في الصحيحين أن رجلا قال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، كأنه يعرض بنفيه، صح؟ هذا في تعريض، يعني يعرض بنفي الولد، يعني هذا الولد لونه أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ أورق يعني أسمر. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن أتاها ذلك؟ قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق. استنبط ابن القيم من هذا الحديث يعني فوائد. الفائدة الأولى أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء، رحمك الله. الحد يعني حد القذف لا يجب بالتعريض، لكن بشرط إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء. وأما إذا كان التعريض على وجه المقابحة، رحمك الله، إذا كان على وجه المقابحة والمشاتمة، يقول ابن القيم فهذا أبلغ في النكاية من التصريح. يعني لو رماها صريحا يكون هذا التعريض أقوى من الإيش؟ من الرمي الصريح. فإذا التعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء لا يجب به الحد، وأما إذا كان على وجه المقابحة والمشاتمة فهو أبلغ من التصريح. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد. مجرد الريبة ارتاب في هذا الولد لونه مخالف، فمجرد الريبة لا يوجب لعانا، لا يسوغ لعانا ولا نفي الولد. المسألة الرابعة وهي مسألة الفراش، الولد للفراش. الحديث له قصة معروفة من حديث عائشة في الصحيحين، قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، وتنبه للأسماء، اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلي أنه ابنه، ثم قال يا رسول الله انظر إلى شبهه. فإذا عندنا إيش؟ شبه. وذلك أن عتبة ابن أبي وقاص كان قد عاهر بوليدة إيش؟ زمعة، فجاءت بولد بوليدة زمعة، فجاء عبد بن زمعة يقول هذا إيش؟ ها؟ هذا أخي، لأن زمعة أباه عاهر، نعم، لأن عتبة عاهر بمن؟ بوليدة زمعة. فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي. فإذا ما هو دليل عبد بن زمعة؟ دليله أن هذا ولد على فراش إيه؟ على فراش أبي. وسعد بن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي عاهد إلي وانظر إلى شبهه يا رسول الله. فسعد معه ليش؟ شبه. وعبد بن زمعة معه ليش؟ الفراش. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، ثم قال هو لك يا عبد بن زمعة، مع الشبه لكن قال هو لك يا إيش؟ يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، سودة بنت زمعة الذي تعتبر إيش؟ أخت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ احتجبي منه. ففيه التأصيل المشهور أن أحكام النسب تتبعض، أحكام النسب تتبعض، فهو من جهة الميراث يكون أخا لها، ومن جهة المحرمية لا يكون إيش؟ لا يكون أخا لها. قال احتجبي منه يا سودة، وذلك لما رأى من شبهه بإيش؟ بعتبة. فهذا مما يدل على أن الشبه له أيضا إيش؟ تأثير. لكن إذا عارضه ما هو أقوى منه كالفراش أو اللعان فيقدم إيش؟ يقدم عليه. ثم قال ابن القيم: وجهات ثبوت النسب أربعة، يثبت النسب بجهات أربعة. أولها الإيش؟ الفراش. والثاني الاستلحاق. الاستلحاق يعني جاء إنسان إلى ولد لا يعرف له أب فقال: هذا الولد لي، فاستلحقه. والبينة، يأتي ببينة على أن هذا ولده. وبعدين القاف والشبه، فهذه أربعة جهات يثبت بها النسب: الفراش والاستلحاق والبينة والقافة. قال: أما الثلاثة الأولى فمتفق عليها، متفق عليها بين المسلمين، الاستلحاق بالفراش والاستلحاق والبينة، النسب بالفراش وبالاستلحاق وبالبينة، هذا متفق عليها. وإنما الخلاف في ماذا؟ في الشبه والقافة، فخالف في ذلك الأحناف، ورد عليهم ابن القيم ردا طويلا. نعم، وأطال جدا في صفحة 418 في حكم القافة والشبه، ورد فيه على الأحناف في أنهم لا يثبتون النسب بالإيش؟ بالشبه. ونقلها هنا في صفحة 421: قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرق بمن في أقصى الإيش؟ المغرب، مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين كما مر علينا في مسألة ماضية، أنه طالما عقد النكاح فتكون المرأة فراشا حتى وإن لم يتلاقيا قط. فأهل الحديث ردوا عليهم بهذا، يقول: أنتم تنكرون علينا أننا نعمل بالقافة والشبه، وأنتم تلحقون ولد المشرق بمن في أقصى المغرب مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين. قال: وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا هو من باب تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما. فإذا هي أمور مرتبة، عندنا الفراش أقواها، والاستلحاق والبينة والشبه، إذا يعني لم يكن عندنا دليل للنسب إلا الشبه. المسألة الخامسة وهي مهمة: ماذا في استلحاق الزاني الولد؟ وهذا يحصل كثيرا، تحصل حالات زنا ثم يقال هذا الولد يلحق بالزاني أو لا يلحق به، هذه مسألة مهمة. قال ابن القيم: فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه؟ يعني ما عندنا فراش وعندنا ولد ما أحد يدعيه وليس هناك فراش، فهل للزاني أن يستلحقه؟ هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: لا يستلحقه. الجمهور قالوا لا يستلحقه، وخالف في ذلك إسحاق بن راهوية والحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. فكان إسحاق بن راهوية يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به. طيب وأين قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش الذي استدل به الجمهور؟ وين هذا الحديث؟ نقول أصلا ما في فراش، لو كان فراش لقدم إيش عليه. قال وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بإسناده، فإسحاق روى هذا المذهب عن الحسن وتبناه، تبناه إسحاق. في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولد، وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، واحتج سليمان بن يسار بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاه في الإسلام. قال ابن القيم وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا وليس مع الجمهور أكثر من الولد للفراش. والآخرين ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون ونحن نقول به، يقولون ونحن قائلون بهذا الحديث، لكن عندما يكون هناك فراش. المسألة الأخيرة أنا أسميها الولد ذو الآباء، الولد ذو الآباء. معروف أن الولد له إيش؟ له أب واحد، لكن هذا ولد ذو آباء، وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن. يا إخواني، زاد المعاد كتاب عظيم، كتاب فيه كل شيء، فيه عقيدة وفيه أخلاق وفيه أحكام فقهية، سبحان الله. وهذا الكتاب صنفه وهو مسافر بدون مكتبة، نعم، فهو يسمع على مسمى، فأكثر القراءة فيه في هذا الكتاب. المهم جاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، لما كان علي باليمن، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، في طهر واحد وقعوا عليها ثلاثتهم. فقال الاثنين، انظر إلى حكم علي رضي الله عنه، فقال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا. ليش؟ ليس هو أحق منا. ثم قال الاثنين، اثنين آخرين، طيبا بالولد لهذا فغليا. ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا. فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم. الآن هذا الطريق ليش الخامس، وهو ماذا؟ القرعة. ما في أي حل، لا في فراش ولا في بينة ولا في استلحاق ولا في شبه. إذن القرعة، والقرعة أيضا يعني أنكرها الأحناف، قالوا هذا حدس وإيش وتخمين. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، قرع يعني غلب بالقرعة. قال إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فهذا الولد اشترك فيه ثلاثة، فالذي يعني قرع له فإذا يكون أخذ ليش الثلث، ويبقى الثلثان ثلث لكل واحد من صاحبيه. فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. نعم، طبعا بعضهم يقول هذا الحديث يعني في إسناده في إسناده ضعف. قال: ثم بعد هذا اختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إسحاق بن راهوية وقال، ذهب إليه إسحاق بن راهوية بحسب هذا الحديث وقال هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم. وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث فرجح عليه حديث ليش القافة. طيب أحيانا ما في شبه، أحيانا ما يكون عندنا شبه. يقول ابن القيم: وها هنا أمران، أحدهما دخول القرعة في النسب، والثاني تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. قال: أما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى. وأما الثاني وهو تغريم من خرجت له القرعة ثلثي الدية، فذلك أنه لما استحق الولد فقد إيش فوت على صاحبيه حظهما في هذا الإيش في هذا الولد فيغرمه. فهذه يعني بعض المسائل التي ذكرها ابن القيم في ختام كتاب اللعان. قال ابن رشد رحمه الله: كتاب الإحداد. الإحداد مصدر من الرباعي، أحد يحد، فالإحداد مصدر من الفعل الرباعي أحد يحد إحدادا، وكذلك الحداد من الفعل الثلاثي حد يحد أو يحد، حدا وحدادا، حد يحد أو يحد أو يحد بفتح بضم الحاء وبكسرها حدا وحدادا. وأصل معناه المنع من المعتاد، أصل معناه المنع من المعتاد، شيء معتاد مباح للإنسان، فإذا منع منه فهذا يسمى إيش إحداد، إذا منع نفسه منه فهذا يسمى إحداد وحداد. تقول: أكثر روايات الحديث من الرباعي، أكثر روايات الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن إيش تحد من الرباعي، فأكثر روايات الحديث من الرباعي، وإن كان الشراح احتملوا فيه يعني من ناحية اللغة أنه أيضا من الثلاث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أو تحد. ابن القيم رحمه الله كعادته ذكر الأحاديث، هذه طريقته أنه يذكر الأحاديث كاملة ثم يقول: وقد تضمنت هذه الأحاديث أحكاما، الحكم الأول الثاني، وهكذا ما يفتح الله عز وجل به، فيجمع لك الأحاديث في البداية. فذكر الأحاديث في صفحة 693 ثم ذكر الأحكام منها، ولعلنا نمر عليها إن شاء الله. قال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة، فمحل الإجماع النساء الحرائر، وأما الإماء اختلفوا، المسلمات وأما غير المسلمات اختلفوا، في عدة الوفاة وأما في عدة الطلاق اختلفوا. فإذا محل الإجماع في ماذا؟ الحرائر المسلمات في عدة وفاة، إلا الحسن وحده. تقول: والحكم بن عتيبة كما قال ابن القيم، في صفحة 696 ماذا قال الحسن والحكم؟ قال: أما الحسن فروي عنه أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتطيبان وتخطبان وتنتقلان وتصنعان ما شاءتا. فيكون يكون الحسن يعني شذ بهذا. نعم. قال: وأما الحكم فذكر عنه شعبة أن المتوفى عنها لا تحد. فإذا قول ابن رشد للحسن وحده عرفت ما فيه الحسن والحكم، واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات، هذا واحد حط على واحد، وفيما سوى عدة الوفاة هذه اثنين، وفيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع هذه ثلاثة. فإن هذه ثلاث مسائل. فقال مالك ضع رقم واحد على هذا، يعني فقال مالك هذه المسألة الأولى وهي فيما يتعلق بالزوجات. فقال مالك: القول الأول الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة، وأما الأمة يموت عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن. طبعا يعني الأفصح هنا أن يقال أم لم تكن، لأنها سبقت بسواء، فلا إحداد عليها عنده. وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب، هذا يعتبر القول الثاني، وروياه عن مالك. وبه قال الشافعي، أعني أنه لا إحداد على الكتابية، فالكتابية تحت المسلم إذا مات زوجها، على هذا القول أنه لا إحداد عليها. نعم. وكما بين ابن القيم أن الإحداد تابع للعدة، الإحداد تابع للعدة، عدة الوفاة، فكما أن عدة الوفاة لحق الزوج فكذلك الإحداد لحق الزوج. وبهذا يترجح قول أن الكتابية عليها إحداد، لأن هذا لحق إيش؟ لحق زوجها. القول الثالث، وقال أبو حنيفة ليس على الصغيرة ولا على الكتابية إحداد. قول الرابع، وقال قوم ليس على الأمة المزوجة إحداد. الأمة المزوجة يعني إنسان حر أو عبد تزوج أمة. قال قوم ليس على الأمة المزوجة إحداد، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة. فهذا هو اختلافهم المشهور في من عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد. نعم. ذكر ابن القيم في أحكام الإحداد الحكم الثالث والرابع، فإذا هذا يمكن. انظر الحكم الثالث والرابع عند ابن القيم صفحة 698 و99. فقال الحكم الثالث أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة، وهذا قول الجمهور أحمد والشافعي ومالك، إلا أن أشهب وابن نافع قال لا إحداد على الذمية، ورواه أشهب عن مالك وهو قول أبي حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة. قال واحتج أرباب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم القول الأخير بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا يقال فيه كما يقال في حديث ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، فهذا ليس معناه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، ما يجوز، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأخوة تهييجا على امتثال الحكم. وكذلك ها هنا قال والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا لا يقتضي نفيه ولا إثباته على الكافرات، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له. قال وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان، ومن لم يلتزمه، من لم يلتزم أصل الإيمان وخلي بينه وبين دينه فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه، كما خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا. وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم، وكان منه إلزامها به كأصل العدة. على كل حال، يعني طالما أنها زوجة لمسلم فهي داخلة في مسمى الزوجات التي يعني تلزمها هذه الأحكام وإن لم تكن مسلمة. طيب المسألة الثانية وهي ماذا؟ وفيما سوى عدة الوفاة. قال وأما اختلافهم من قبل العدد، يعني هل الإحداد يكون في كل عدة أم أنه خاص بعدة الوفاة، فإن مالكا والشافعي وأحمد في رواية قالوا لا إحداد إلا في عدة الوفاة. قول الثاني وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية الثانية الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب. قول الثالث الشافعي وأما الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه. انظر هذه المسألة عند ابن القيم صفحة 700. قال ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة ولا المزني بها ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا. المهم أنه يرجح أن الإحداد إنما هو مختص بإيش؟ بعدة الوفاة لا بعدة الطلاق. المسألة الثالثة قال وأما الفصل الثالث، قصده بالفصل الثالث قوله وفيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع، وهذا ذكره ابن القيم في صفحة 701 وما بعدها. قال وأما الفصل الثالث وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع منه، فإنها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء، فكل زينة تدعو الرجال إلى النساء فهي ممنوعة، وذلك كالحلي، ولذلك المرأة تتحلى لزوجها لتدعوه إليها والكحل. يقول ابن القيم: والكحل من أعظم الزينة. قال: إلا ما لم تكن فيه زينة. قال: ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد. فإذا صارت الزينة إيش؟ حلي، كحل، ثياب، ونضيف إليها الرابع وهو ماذا؟ الطيب. الحلي، الكحل، الثياب، الطيب. قال: ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد. الثياب المصبوغة يعني التي تكون زينة في نفسها. فإذا الخلاصة أن المرأة في الإحداد ممنوعة من الزينة، هذا هو الأصل. والزينة تكون بالطيب، هذه زينة، طيب والكحل والحلي والإيش والثياب. هذا في الحكم السادس عند ابن القيم. قال: الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة، وهي التي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها، وهي أربعة. أحدها الطيب، وذكر أيضا الزينة، الكحل، وزينة الثياب، والحلي. وإن كان يعني ابن القيم يعني قال وهي أربعة ثم لم يعدها، لم يعد منها إلا الطيب والثياب. فالمهم أن هذه الأربعة الحلي والكحل والثياب وليش والطيب. قال: فإنه بالنسبة للثياب المصبوع إلى السواد، فإنه لم يكره مالك لها لبس أو لبس السواد، ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة. الحقيقة أن هذا ليس فيه رخصة، لأن الحديث الوارد في ذلك واضح. لما جاءت امرأة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عيني بنتها التي مات عنها زوجها رمضت، جاءت تستأذنه في ليش؟ في الكحل، فمنعها ودلها على الصبر، ضمديها بالصبر. فالمهم أنها ممنوعة من الكحل إلا كحلا علاجيا صرفا، يكون كحل ليش؟ علاج، يكون كحلا، ما نقول للعلاج، وإنما نقول يكون كحلا علاجا، يعني هو نفسه إيش؟ علاج. قال: وبعضهم لم يشترطه، وبعضهم اشترط جعله بالليل دون النهار. قال: وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة. ما هو ضابط التقارب؟ قال: وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن. فكل ما يحرك الرجال إليها فهي منه ممنوعة. نقول: ترك ابن رشد أهم مسألة، وهي ماذا؟ أهم مسألة الخروج، خروج المعتدة. وقد بسطها ابن القيم رحمه الله أحسن بسط، فذكرها من صفحة 681 إلى صفحة 693، يعني 13 صفحة. وهي مسألة جميلة من جملة المسائل التي تعلمنا نبذ التقليد. ولابن عبد البر فيها كلام يعني فيه دلالة على اتباع السنة، فنذكر شيئا مما ذكره رحمه الله. قلنا صفحة كم؟ 681. نعم. قال ابن القيم: وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة، فهي مسألة خلافية بين الصحابة ومن بعدهم. نعم، لكن انظر، وهذه تشبه مسألة كما قال ابن القيم المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا، هل لها نفقة وسكنى أم ماذا؟ مسألة المطلقة ثلاثا فيها حديث من؟ ها؟ فاطمة بنت قيس، أنه لا نفقة لها ولا سكنى. وهذه المسألة أيضا فيها مسألة فيها حديث من؟ الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، وتمسك به الجمهور وخالفوا الصحابة الذين خالفوه، فهذه المسألة تشبه هذه المسألة، فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثا، والفريعة في المتوفى عنها إيش؟ زوجها تخرج أو لا تخرج. المهم، القول الأول جاء عن عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز، وأهل الظاهر كلهم قالوا تعتد حيث شاءت، لا يلزمها أن تبقى في بيت الزوجية. طيب ما دليلهم؟ دليلهم جميعا استدلال ابن عباس أن الله عز وجل إنما أمرها بالإيش؟ بأن تعتد 4 أشهر وإيش؟ 10. ولم يذكر سبحانه أين تعتد، قال ولم يأمرها بمكان معين. واستدلوا أيضا بإيش؟ بقوله تعالى غير إخراج. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. فابن عباس استدل بالإيش؟ استدل بظاهر القرآن، كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس، ماذا قال عمر؟ لا نترك كتاب ربنا لحديث امرأة. هذا كله القول الأول. القول الثاني، وقال الطائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه. المفروض الذي، لأن هذا يعود على الإيش؟ على المنزل. على كل حال، ثم ذكر عن عمر أنه رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن، هذا عمر، وكذلك عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه لما أخبرته الفريعة قضى بهذا الحديث، وكذلك ابن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود، سأل ابن مسعود النساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلنا إنا نستوحش، فقال ابن مسعود تجتمعنا بالنهار ثم ترجع كل امرأة من كنا إلى بيتها في الليل، وكذلك أم سلمة، وأيضا الشعبي سئل عن المتوفى عنها أتخرج في عدتها، فقال